وانتني في الستراء على النبي مخسر دامع على عشرة مرر يمنه يسهلي بصلي ويا عشاق وعن صاحب البراق اشفع يوم اتلقى في مجوب كلي واشفع يوم اتلقى في مجوب كلي واسمعوني ما بحكي وهاد الزمان يبكي اكل شجبر ويشكي يا الفقر والدمالي ورجال وانس ويا نوضو في السروية واجري وعلى الدنيا وقليل من يوصلي واتفقوا على الصلاة عيلة ورجالة عليهم احنا غاقبهم شغول. قال مسكين توخر ولا معن يهضر، ادري وش توخر ولا معن يهضر، ادري ما راه مكدر في النهار شوفوا يا حبس فيه.